برامج الأطفال تقدم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا النهاردة عنوانها الفلاح المخادع. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه يا ولاد مزارع أو فلاح مخادع، كان معاه بير، وروح باع البير بتاع المية ده لجاره مقابل مبلغ كبير خالص من المال. ولما جاء المزارع اللي اشترى البير استخدم المية اللي موجودة فيه، في اليوم التاني قال له الراجل المخادع: امشي من هنا، انا بعتك البير لكن ما بعتلكش المية الموجودة فيه. وطبعا الراجل استغرب: ازاي انا مشتري منك البير بالمية؟ قال له: لا، انا بعتلك البير من غير المية. طبعا الراجل جن جنونه وراح للقاضي عشان يشتكي المزارع المخادع، انه حاول مرة واثنين وتلاتة علشان يقنعه بان البير والمية اللي فيه من حقه، لكن للأسف ما اقتنعش. سمع القاضي القصة وقال له الراجل المخادع تعالى، وطلب منه انه يديه البير بتاعه لكنه رفض. فالقاضي قال له: تمام، اذا كانت المية ليك والبير لجارك، يلا قوم وطلع المية من البير. طبعا الرجل المخادع جن جنونه وعارف ان الخديعة لا تضر الا بصاحبها. وخلصت الحدوتة ماما سميرة. استمعتم الى هذه الحلقة من حكاوي ماما سميرة، اعدتها وقدمتها لكم الاستاذة سميرة محمد محمود. سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. انتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله.